يبرر تصحيح تصحيح كونها توكيل. مسألة في حكم الشركة وأجرة العمل المعروف بالشقية، هي الشركة هذه في عرفنا في عرف القبائل البدو وبعض المدنيين يسرحوا السعودية يحصلوا ثرث، وبعضهم يجوهم مقاوتة في السوق، وبعضهم زرعة في الجرب، وبعضهم أدوكا يجوهم أخوة، مثلا سبعة أخوة كل واحد معه عمل، والنسوان في البيت بيسبروا للعمال ويقوموا بحاجة العمال يغطوا حاجاتهم، فالظاهر أنهم شركاء جمع الذكر والأنثى، ولكن بيحدث فيها مشاكل لأن بعضهم بيوفر زرط أكثر، وبعضهم بيتصور أنه ما بيجيب شيء، مثلاً بواحد منهم ما بيشتغل لا في الزراعة ولا في شيء، لكنه قاعد في البيت ولولاه ما أمكنهم يسافر، أنه بيكفيهم بعوائلهم، يتصرف للنسوان يروح يعالج المرضى ويحرس البيوت ويحرس الزرع ويتنوب عليهم فيما يشوفهم ويصوبهم ويقوم مقامهم في عزاء في أي حاجة، كل واحد بيقوم مقام جماعته، لكن إنسان بيقوم مقامهم في الدكان، وإنسان يقوم مقامهم بخدمة الحيوانات الغنم والبقر، يوفر لها علف ماء، واحد يقوم بالمزرعة، والنساء يقومين بعمل الطعام وجز العلف للحيوانات، وإذا أدبوهم هو ذي بيت يقوم بحاجات ذي تشوفها، لما عب يشتغل جار، لكن بيقوم بما يصب، يستقبل عنهم ويضيف ضيفانهم ويقوم بما يعور، هذا حكمه. وأنا في ذهني بأن هذه المسألة أخذت من قرار للإمام المتوكل على الله إسماعيل وبين أحكامها وبيجي فيها نزاع به، والسبب في النزاع أن بنجو الجهال ما بيجوا عمرهم سوا، بيجوا بعضهم قد عمره 40 سنة، واحد 30، واحد 20، واحد 10 سنين، واحد 5 سنين، فالكبير هذا يقول إن له مسعى وإنه قد اشتغل خيره، ولكنه قد تزوج وأكل باجين مثل ذي قد مثل حاجة حنين، ما بعض المرات الزواج غالي يكلف يفقر، والصغار ما قد تزوج، وبيجي واحد منهم مثلا ذي بهبل الحيوانات بيقول ما هو ما بيجي إلا بقليل، الذي بيجي من السعودية بيحصل حق سيارات وشاول وبضائع وقرش، وجاءت اختلافات، اختلافات في كم لكل، وهل هم سواء؟ والصحيح انهم سواء جميعا، الذكر والانثى، ما هو للذكر مثل حظ الانثى الا فيما كان من مزرعه ملك لابيهم ورثوها، وانه في المكتسب هم سواء فيما اكتسبوا، للزراعة التي هي مخلف فالأب أو الأبها ما دام حي، وإذا مات في بين الورثة حسب الميراث، يعني فيها تفضيل للذكر على الأنثى. إذا كان جماعة شركاء ولكل واحد منهم أملاك في التركة أو الأراضي التي بينهم، ولو زاد ملك أحدهم على الآخر فما حصل من الملك المذكور يكون بينهم على الرؤوس، فإن كان بينهم طفل له ملك في الأرض استقل الطفل بنصف قلة أرضه، والنصف الآخر يكون بين الشركاء. إذا كانت أجرة المثل كذلك في إجارة الأراضي وإلا فحسب العرف، إذا به طفل بينهم ما قبستر يشتغل ولا يحصل شيء ومعه في الأرض قصد في جيلها نصف الغل، يعني على حسب العادة في الشرك، إذا هم بيشتركوا الأرض بالنصفة يحسبوا أخوته أجانب وهم كأنما اشتركوا الجربة منه، يجي لها نصف قلة أرضه. فإن كان لأحد الشركاء أولاد يعملون في التركة فأجرتهم على أبيهم، ولا يشاركون الشركاء إلا أن يكون لهم ملك في التركة. وأما الأولاد الصغار إذا لم يكن لهم ملك وعملوا في ملك أبيهم حتى حصلت فوائد واكتسبوا أموالا، فإن كان الأب ناويا الرجوع على الأولاد الصغار بالنفقة فلا يلزمه لهم شيء، لا يلزم الشيء لما كده بأكله بناء على ما هو واجب على الأب ينفق عليه لأنهم أغنياء، ما هو واجب على الأب ينفق على الولد الغني، ما بلا على الولد الفقير. هذا إذا كان الأب نوى الرجوع عليه بما أنفقه، فما أنفقه يجي مقابل عمله، وإن لم ينوي الرجوع قاسموه بما اكتسبوه. وكان لكل واحد منهم مثل مال أبيه في المكتسب فقط، أي إلى مقابل عملهم بعد إخراج ما تستحق الأرض، أي أصل التركة من نصف الغلة أو نحو ذلك، تكون لأبيهم مقابل ملكه أصل التركة كما قلنا في حق الطفل، والنصف الآخر يكون بين الأولاد وأبيهم فيكون لأبيهم مثل مال أحدهم. فإن كان الأولاد مكلفين عملوا في مال أبيهم حتى حصلت منه فوائد واكتسب بها، فإن كان الأولاد قد شرطوا على أبيهم الأجرة أو لم يشترطوها لكنهم اعتادوها شاركوا أباهم في المكتسب ولو أضاف الشراء إلى نفسه، وكان لهم كما قلنا في حق الصغار في قسمة المكتسب من غلة أصل التركة. وأما المكتسب من غير فوائد الأرض بل من أعمالهم أو تجارتهم فقسمته بين الجميع على الرؤوس، لا فرق بين والد وولد كما قلنا في النصف الآخر من غلة الأرض التي هي ملك أبيهم. وإذا كان جماعة إخوة أو غيرهم متكافئين في الأعمال، فكان أحدهم يحرث وآخر يخدم الدواب ويعلفها من بقر أو جمال أو نحوهما، وبعضهم يرعى الغنم وآخر يتجر، وبعضهم في حوائج البيت وإصلاحه بحيث لا يتم لأحدهم العمل وينتظم ما هو فيه إلا بكفاية الآخرين له فيما هم فيه، فهذه الشركة يكون حكمها حكم شركة الأبدان ما حصل من المصالح وغيرها، مع كل واحد يكون مشتركا بين الجميع وعلى الجميع لا فضل لأحدهم على الآخر، وسواء كان يحصل من أحدهم الإضافة فيما هو فيه له ولشركائه أو لم يضف، حتى إن أحدهم لو اشترى أرضا أو نحوها كان الشراء له ولشركائه، ولو أضاف الشراء لنفسه فلا حكم لإضافته بل يكون للجميع على الجميع. هذه هي الشركة العرفية حيث يكون كسب الكل للجميع والنفع من الجميع للجميع والخسارة على الجميع. فإذا كان اجتماعهم على هذا الأسلوب فالشركة العرفية ثابتة بينهم، سواء كان هذا الاجتماع في حياة أبويهم أم بعد وفاتهما. وأما إذا كان اجتماعهم إنما هو في السكنة والأكل والشرب مما يسلمه كل واحد من مال نفسه إلى مقابل ذلك، وكل واحد منهم بيعه وشراؤه لنفسه، وإذا شرى شيئا فليس للآخرين منه شيء، وإذا خسر أو تدين فكذلك ليس على الآخرين منه شيء، أو كان كل واحد منهم في حرفة كسبه له ودينه وضمانه عليه ليس للآخرين من ذلك شيء ولا عليهم شيء، وإذا أعطى أحدهم الآخر إنما هو على جهة الإحسان أو القرض، فلا شركة عرفية بينهم، إنما الاشتراك في الأكل والشرب فقط إلى مقابل ما يسلمه كل واحد لذلك، وهو لا ينفع في الشركة العرفية في شيء. إلى هنا. السلام عليكم. إذا واحد حفظ هاته يكبه تكون مقام اقتراع معه، لكن بيقعدوا الناس يتأكموا عليها دائما. أولها بيقولوا ما بخل الله وهم أخوها الجهال، ورجع الكبير تزوج وجاله جهال وجاوب الجهاله أصنع أخوته، قال الله يحتاج يجير جهاله مثل أخوته. شكلهم يحققوا يدروا بذي البحث وينتبهوا. إذا عملوا فهم شركاء بعد ما عملوا، غير ما هم مساوي له، لكن ما هم ممتلك يجلهم. عمله هو وأولاده أكثر من واحد ممكن يبدأ أيام أكثر، غير ما هم ما جاي الولد مثل الأخ، لأن الأخ مالك للأرض يتقدم. إذا قال انتبهوا له يحققوا من حين يبدأ يعمل، صاروا كم يجي له بنظافة يريحوا له لما بدأ وجع الشجرة ويتعاجلوا. قبل بجع يزهدوا كم قل له، ما قل له الأسبوع أسبوعين بجع يتقسموا يجي له مثل كل واحد. ما بدأ يشتغل، أما يهبوا عامل يهبوا الأجرة مثل